من أظلم ممن افترى وترى الشمس إذا طلعت تزاور كان فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله اذكر الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور كان فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله ذلك من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وترى الشمس إذا طلعت تزاورت فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة

كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم

فلا تمار فيهم

ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد فتح الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلا اعلم اسم حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنسبه مركز المنصوره تليفون المنزل 21452 نقلنا على مسامع حضراتكم من ادم وجهات الاذاعات المحليه اداره محمد سلام ببرامطوش مركز السبيلوي الدفاعيه تليفون المنزل 660236 برامطوش شنت عجمان ابوك يا ربعيه إدارة الحاج عبد الله العاضي بمدينة السبيلوي. نقلنا لكم مخادم الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة الحاج عبد أبو الحاج وأولاده بإسماعيل أمير. وشكر الله وسعيكم جميعا.